إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح وحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس. مصنف رحمه الله بعدما ذكر في ما سبق أنه يستحب إجابة الدعوة، أي دعوة العرس غيرها، إذا دعاك أخاك إلى ذلك يستحب لك أن تحضر إكراما لأخيك وجبرا لقلبه، وحتى تقوى الأخوة الإيمانية بينكم. ثم بعد ذلك حد نبه على أنه لا ينبغي لأهل المروءات والفضائل، أي أصحاب الهيئات ممن لهم منزلة في المجتمع كالعلماء وطلبة العلم وأهل الوجاهة، لا ينبغي لهم المسارعة والتسرع إلى إجابة كل ما دعوا إلى الطعام، تجدهم هم الأوائل ويسارعون إلى تلك الإجابة. قال لا ينبغي لهم ذلك. لما؟ قال حتى تبقى هيبتهم ولا يعني تمس مروءتهم، فينبغي لطالب العلم والعالم أن يجتنب خوارم المروءة. خوارم المروءة هي أشياء مباحة في أصلها، لكن لو فعلتها في عرف وفي بلد وفي زمن معين قد تخدش فيه، وقد يتكلم الناس فيه، أو تنقص هيبتك واحترامهم واحترامهم لك من قلوبهم. يعني يقول لك كيفاش هذا عالم يسارع إلى الأكل ويأكل، وين يكون الطعام تجده موجودا، كأنهم تعارض عندهم منزلة العلم مع هذه الأفعال. ولذلك ينبغي التحفظ في ذلك، تكون إجابة هذه على وفق الشرع، لا يخالف الإنسان الشرع، لكن ينبغي أن يصون نفسه عما لا ينبغي. وهذا لا يعني أنك لا تحضر الولائم الشرعية، لا، احضر الولائم الشرعية، وإذا كان فيها منكر غيره وامنعه كما سبق بيانه على ذلك التفصيل. لكن المقصود أن التكثر من هذا الأمر، يكون طعام يكون ذاك الرجل، هذا هو المقصود. قال وحضور الولائم غير الشرعية. الولائم غير الشرعية لا يجوز حضورها لا من ذوي الهيئات ولا من غيرهم. كل مسلم ينبغي عليه أن لا يحضر هذه الولائم غير الشرعية، لأن هذه فيها مخالفة ولا يجوز لأي مسلم أن يحضرها. يعني تتسامح في هذه الأمور، وين تكون وليمة تحضر. المقصود التسامح ليس التسامح بين الناس، وإنما التساهل في الحضور، هذا هو مقصوده، التساهل في حضور هذه الدعوة. قال ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم. انتقل الآن إلى مسألة أخرى هي من حق المسلم على المسلم، وهي زيارته إذا مرض وأن تعوده إذا مرض. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعذه، وإذا مات فاتبعه. فهذه الأشياء المذكورة هنا هي من حق المسلم على أخيه المسلم. وإذا زار المسلم أخا له مسلما مريضا يدعو له بما ثبت عن نفسه بقوله لا بأس طهور إن شاء الله، ويقول له الكلمة الطيبة التي تجبر خاطره وتخفف عليه آلامه وتجعله يحسن ظنه بربه سبحانه عز وجل، ولا يقول إلا الكلام الطيب، وتكون الزيارة هذه بقدرها حتى لا يثقل عليه. المصنف رحمه الله قال ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم. مصنف اختار الاستحباب، غيره من أهل العلم اختار الوجوب، قال يجب على المسلم أن يعود أخاه المسلم إذا مرض. من هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، وهذه الصيغ أمر وكلها تفيد قال الوجوب، ولذلك يرى وجوب زيارة المريض. لكن القول بوجوب زيارة المريض مطلقا قد يكون فيه مشقة على الإنسان، لا يستطيع أن يزور كل مرضى المسلمين، ولا شك أن القاعدة المعتبرة في الشرع المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة مهمة، لأن الله لم يكلفنا بما لا نطيق. تخيل أن كل مريض يجب عليك زيارته وكل مسلم هو أخ لك، هذا ليس في مقدور كل شخص. ولذلك القول بأن زيارة المريض واجب عيني فيه نظر، الله أعلم، يظهر أنه واجب كفائي، يعني إذا مرض المسلم لا بد أن تزوره طائفة من المسلمين، لا يترك لا أحد يذهب إليه، بل لا بد أن يزوره جماعة. ويقال كذلك إذا كان هذا المسلم مما تربطك به رحم أو قرابة، أو أن يكون جارا لك أو صديقا لك أو أستاذا لك أو تلميذا عندك أو شيء من هذا مما تربطك به شيء زائد على الأخوة الإيمانية زائد عليها، فهنا ينبغي أن لا تفرط في زيارته. فزيارة ذوي الأرحام عند المرض هذه أوجب، لأنها إذا لم تفعلها تؤدي إلى ربما قطع الرحم، ولذلك هنا قد يتأكد الوجوب، والله تعالى على واحد. ثم قال وحضور جنازته إذا مات، أي ويستحب أن تحضر جنازته إذا مات. هذا للحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. فإذا مات المسلم من حقه على المسلمين أن يجهزوه ويصلوا عليه ويغسلوه ويقوموا بدفنه، هذا حق وهذا واجب كفائي كذلك، فإذا قامت به طائفة سقط على الباقين وجوبه، لكن يبقى الاستحباب تحصيلا للأجر ومواساة لأهل الميت، لأن أهل الميت إذا وجدوا الناس حضروا جنازة ميتهم استبشروا بذلك فرحوا وخفت عليهم المصيبة، وهذا مما ينبغي فعله، أن تدخل السرور على قلب المسلم وأن تخفف عليه آلامه وأحزانه وأن تواسيه، فهذا أمر واجب، وهذا من مكارم الأخلاق التي أقرها الشرع وجاء بها. قال وتعزية أهله، أي ويستحب لك أن تعزي أهله. المراد بالتعزية هي تصبير أهل الميت، حتى يصبروا على مصيبتهم، لأن الموت مصيبة. ولذلك الله عز وجل قال فأصابتكم مصيبة الموت، سماها مصيبة. ومن أعظم الأشياء على الإنسان أن يفارق الإنسان الذي ألفه ويفارق محبوبه، خاصة إذا كان والده أو والدته أو أخوه أو أخته أو زوجته أو يعني أبناؤه، هذا من أصعب الأشياء على النفس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي في هذا الأمر ابتلاء عظيما. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، مات أبوه قبل أن يولد، وماتت أمه وهو صبي، ثم مات جده، ثم ماتت يعني زوجته خديجة التي كانت تواسيه، ومات عمه أبو طالب الذي كان يعني يحميه من قريش، ثم مات جميع أبنائه في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعده بستة أشهر، كل أبناء ماتوا في حياته. ولما مات ابنه إبراهيم وهو صغير دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم. فيدل هذا على صعوبة هذه المصيبة. ولذلك يحتاج أهل الميت إلى من يصبره ويذكره بالله ويعينه على مصيبته حتى لا يتسخط على دار الله، فيذكره بأن هذا قدر، قضاء وقدر، وأن الله عز وجل كتب على كل نفس الموت، وكل الناس يموتون والأنبياء ماتوا، وهكذا حتى يصبره على ذلك فتكون المصيبة عليه خفيفة. دليل على أن تعزية الميت مستحبة ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز أخاه المؤمن في مصيبته. وتنبه لهذه الأحاديث، دائما تجد كلمة أخاه أخاه، وهذه الأخوة الإيمانية لابد من التنبه لها. حق المسلم على أخيه المسلم ست، من عز أخاه المسلم وهكذا. قال من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله عز وجل حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل يا رسول الله ما يحبر بها؟ قال يغبط بها، يعني يكسوه الله عز وجل يوم القيامة لباس جميل أخضر، والحلة هي ما كان فيها قطعتين يعني إزار ورداء، فيغبطه الناس عليه، يعني يتمنوا أنهم لهم كسوة مثل كسوته. فهذا أجر الذي يعزي أخاه المؤمن في مصيبته لوجه الله، لا يريد من ذلك شيء، إنما يريد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتخفيف على أخيه. ولفظ التعزية لما يعزي ماذا يقول؟ ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه الكلمات يسيرات فيها معاني عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الألفاظ القليلة التي تحوي معاني عظيمة. احنا ربما نتكلم ساعات طوال، فإذا جاء إنسان وحلل كلامنا واستخرج منه الفائدة تجدها قليلة، وساعات احنا نتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم كلمة واحدة، فلما تحللها تجد فيها من المعاني ما لا تستطيع أن تحصيه. نفس يقول الدين النصيحة، كلمتين شملت الدين كله. لو شرحت هذه الكلمة لطالت بك المجلس ولا تستطيع أن توفيها حقها. ويقول نفس إنما الأعمال بالنيات، هذه من جوامع الكلم شملت الدين كله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، كل الدين في كلمة أو كلمتين. ولذلك هذه التعزية التي ورد عن النبي فيها من الخير الشيء الكثير. قال إن لله ما أخذ، يعني تذكر الميت تذكر أهل الميت أن هذا الإنسان ملك لله عز وجل، والذي يملك شيئا يأخذه متى شاء وليس لأحد أن يعترض. يعني لو كان عندك مال أعطيته لصاحبك، قلت له هذا المليون تركه عندك وأنا سوف أتي أخذه يوم من الأيام، وديعة تتركها في البيت، يأتيك يقول لك أعطيني مالي، هل إذا أعطيته ما له تغضب؟ لا تغضب ولا تتأثر لأنه ليس لك. كذلك نحن لعباد الله عز وجل، خلقنا ومتى شاء أخذ يعني رد وديعته. ولذلك إذا استحضرت هذا المعنى لا تعترض على الله ويعينك على الصبر. قال إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، يعني كل شيء أخذه الله له، والذي يعطيه له وهو المعطي وهو الذي يأخذ سبحانه وتعالى. وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. هذا تذكير بالقضاء والقدر، كأنك تقول له لو تسخط ولو صبرت ولو فعلت ما فعلت لن تغير في القضاء والقدر شيئا، لأنه مكتوب قبل أن يخلق الله خلق. فما عليك إلا أن تتعامل مع هذا المكتوب بما يرضي الله عز وجل ليحصل لك الأجر، لأنك إن تسخط الميت لا يرجع، وإن صبرت الميت لا يرجع. فما بذا تفعل؟ عليك أن تصبر حتى تأخذ أجر الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا كذلك تذكير تصبير لهذا الميت. قال فلتصبر ولتحتسب، أتى له بمقدمات صحيحة كلها، ثم ذكر نتيجة المقدمات. ما عليك إلا أن تصبر، ولا تصبر صبر المكره، بل تصبر صبر الذي يرضى، صبر الرضا. لأنك أنت تصبر أو لا تصبر لا تفعل شيئا. فما عليك إلا أن تصبر صبر الذي هو راض بقضاء الله وقدره. ولذلك قال فلتحتسب، يعني تحتسب أجر تلك المصيبة عند الله. فلا تفعل ولا تقل إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك نفسه لما دمعت عينه لموت إبراهيم ابنه قال له الصحابي، يعني ما هذا يا رسول الله؟ تعجب الصحابي كيف تبكي، لأن الصحابي كان عنده أصل وهو أننا سمناها عن النوح، وقال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، عندهم أصول هذه، فجعلها مطلقا حتى يعني العين لا تدمع. فلما رأى كأنه تعارض عنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله، ما هذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها رحمة، وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. هذه فطرة في الناس لا يستطيع إنسان يخرج عليها. من قال لك أن ابني مات وقلبي لم يحزن وعيني لا تدمع، فهذا مخالف لما فطر الله، وهذا ليس على الصراط المستقيم، لأن النفس أفضل منك. قال إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن، هذا لما نصله. لكن ما هي نتقال؟ قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا هو المكلف به الإنسان، ليس مكلف أن يمنع العين أن تدمع أو القلب أن يحزن، لكن مكلف أن لا يفعل ويقول أشياء مخالفة للشرع وهي التي لا ترضي الله. وهذا هو المقصود بالنوح وشق الجيوب ولطم الخدود، هذا الذي قالت ليس منا من فعل هذه الأشياء. فهذه التعزية من أحسن ما يقال، لكن المشكلة فينا أننا نقولها ولا نستحضر معانيها، والذي يسمعها ربما كذلك لا يتدبر فيها. لذلك ينبغي تعظيم كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينتفع به العفو. ولا يعني ذلك أن تقتصر على هذه التعزية فقط، ويجوز لك أن تزيد عليها بكل كلمة طيبة تراها مناسبة للحال حتى تواسي وتجبر قلبه وتخفف عليه. أي كلمة طيبة تستطيع أن تقولها مما لا يخالف الشرع بالضرورة، يعني أشياء كلام طيب لا يخالف الشرع، أن تدعو له، أن تثبته، أن تجعله يحسن ظن بالله، كل ذلك لا حرج فيه. خاصة الإنسان الذي لا يستحضر هذه التعزية، قد يكون لا يحفظها وينساها، فيقول أي كلام آخر موافق المقصود كما ذكر العلماء. والله ومما يخطئ فيه الناس يظنون أن التعزية لها مكان معين وزمن معين، هذا من البدع. فبعضهم يعني يجعلون مكانا خاصا للتعزية في وقت معين بعد الميت، ويجلسون الناس كلهم تحت تعزية. وبعضهم يعتقدون أن التعزية لابد تكون قبل أن يدفن الميت، وبعضهم يعتقدون بعد دفن الميت. كل هذا التقييدات لا دليل عليها، بل التعزية تكون متى ما تيسر ومتى ما رأيت أنها أنفع لأهل الميت، تعينهم وتجبر يعني وتخفف عنهم. في أي مكان، وبعضهم يحددها بثلاث أيام، يعني فوق ثلاث أيام يقول خلاص لا توجد تعزية، يقول لأن الميت مات، وإذا عزيتهم بعد ثلاث أيام بعد أربعة وعشر أيام تذكرهم بالمصيبة، وهذا لا دليل عليه كذلك، بل قد يموت الشخص ولا تلتقي بأهله إلا بعد شهر تعزيه في مصيبته، ولا دليل على المنع من ذلك. بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد في غزوة مؤتة، قال عبد الله بن جعفر: ثم أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، يعني ثلاثة أيام ما أعرفش اليوم. قال: ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لابن أخي. قال: فجيء بنا كأن أفرخ، نادى قالهم يعني ائتوني بأبناء أخي جعفر الذي مات، لأنه ابن عمه هو، فجاءوا أبناؤهم صغار عبد الله وغيره وإخوته. ثم قال: ادعوا لي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. ثم قال إلى في الحديث قال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها ثلاث مرات، دعا الله عز وجل يخلف جعفر الذي مات في أهله خيرا، وأن يبارك في صفقة عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم جميعا. فلا بأس بالتعزية ولبع ثلاث أيام، فإنه لا دليل يمنع على ذلك من ذلك. ثم قال: ولا بأس، قال: ولا بأس بعيادة الذمي، فقد عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهوديا وقال: كيف تجدك يا يهودي. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي بعدما اتفقنا على استحباب أو وجوب كما قال المصنف عيادة المريض المسلم، الآن هل غير المسلم تشرع عيادته وزيارته إذا مرض أم لا؟ هل يشرع للمسلم أن يزور غير المسلم إذا مرض؟ يكون مثلا جارك يهودي ولا جارك نصراني، هل يشرع زيارته؟ هذه المسألة ذكرها المصنف، قال: ولا بأس بعيادة الذمي. الذمي هو اليهودي أو النصراني الذي يعيش في وسط المسلمين وقد أخذ الأمانة منهم من الخليفة، يعني استأمنه على بلادنا، مثلا جاء واحد أجنبي يعمل في بلادنا وليس بمسلم، الدولة جابته باش يعمل هنا، أعطته الأمان. الأمان في هذا الزمن ما هو؟ هو التأشيرة، التأشيرة اللي يعطيها الجواز، هذه هي الأمان. أي إنسان دخل إلى بلدنا بتأشيرة لا يجوز التعدي عليه، فإذا إنسان تعدى عليه فهو ظالم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاعتداء على الذمي الذي يعيش بيننا باستئمان، لأنه ما دام أمناه المسلم لا يغدر، وإذا أعطاه الأمان ولي المسلمين خليفة المسلمين أو الرئيس أو الدولة أعطاه الأمان، فذاك الأمان يلزمنا كلنا أن نوفي به ولا أحد يعتدي عليه. فهذا الذمي الذي يعيش في وسطنا ومارض جارك مسكين سكن عمرا، هل يشرع لك زيارته؟ نقول: نعم يشرع لك زيارته، فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي الذي ذكره المصنف رحمه الله. فقد روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أحيانا يقوم بخدمته هو غلام شاب. قال: فمارض، فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوده. لما مرض ذاك اليهودي ذهب نسم ليزوره، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. لما نسم رآه في حالة المرض دعاه إلى الإسلام وأراد أن ينقذه من النار، فنظر اليهودي إلى أبيه واقف الأب تغن راسه، فقال له: أطع أبا القاسم. والتعقل أطع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود يعرفون أن هذا النبي حق ورسول من عند الله، ولكن منعهم الكبر استكبارا من عندهم، يعرفون أن هذا رسول حق وأن ديننا حق، لكن قلوبهم مريضة فيها كبر حق واعتداء وبغي فلا يؤمنون، إلا القليل منهم. فهذا الرجل هو لم يؤمن الأصل، لما قال لو أطع أبا القاسم الأصل يطيع هو الأول، فلما تقول ابنك أطيعه؟ هذا الكبر في قلبه، لكن لم يريد أن يمنع ابنه من ذلك، قال أطيع أبا القاسم، فأسلم ذاك الغلام ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله لك. فهكذا إذا زرت ذميا وعدته في مرضه ذكره بالله عز وجل، وادعه إلى التوحيد، وادعه إلى أن يسلم، بين له محاسن الإسلام وأن ديننا دين حق، وأنه جاء ليخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس. فلعل تلك الكلمة الطيبة مع ما هو فيه من المرض والافتقار والحاجة يدفعه إلى أن يسلم، فيسلم، وهذا مقصد عظيم نريده، فتنال أجره أنت كذلك بإسلامه، والدال على الخير كفاعله. فإذا أسلم رجل على يديك كل ما يفعل خير أنت تأخذ أجر معه وأنت باقي في بيتك، عداد من الخير ومن الحسنات غير متوقع. لذلك لا يوجد أفضل من الدعوة إلى الله، أن تعلم الناس الخير، لا يوجد أفضل منها. ولما كانت هذه المهمة هي أفضل الأعمال أعطاها الله عز وجل للرسل، الرسل هم الذين يدعون الناس الخير، وكل داعية هو متبع للرسل. ولذلك يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال العلماء الدعاة إلى الله على بصيرة هم أتباع الرسول على الحقيقة، لأنهم يسيرون على طريقته ومنهجه ووظيفته. وهذه الدعوة ليست حكرا على العلماء وطلبة العلم والأئمة، بل كل يدعو على حسبه. ولذلك نفسه يقول بلغوا عني ولو آية، تسمع كلمة فقط، كلمة أن هذا يجوز لا يجوز، هذه السنة هذه، تبلغها لغيرك، أنت داعي إلى الله بحسبك. وهذه الدعوة درجة، لكن احذر أن تدعو الناس إلى شيء لا تحسنه، الذي لا تعرفه ولا تفهمه ولا تحسن لا تتكلم فيه. ادعو الناس إلى ما تعلمه وتعرفه، ولا تتكلم في مسائل هي أكبر منك، لأنها تفسد وتدخل الشبه عليك وعلى غيرك دون فائدة. فيشرع زيارة الذمي. استدل العلماء بهذا الحديث على مشروعية زيارة الذمي. الآن لا بد أن ننبه أنه يشترط في هذا الذمي أو المشرك أن لا يكون محاربا. إذا كان دولة تحاربنا فنعود مرضاهم، لأننا في حرب معهم، وإنما المقصود من بيننا وبينهم مواثيق ولا يعني لا يحاربوننا وعندنا عنده أمان عندنا، فهذا نعوده، أما المحارب فلا. وكذلك مما يدل على مشروعية زيارة المشرك أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد عمه أبا طالب حين حضرته الوفاة، كان في هذه اللحظة ذهب، لكن نفسه ذهب إليه، كذلك مقصده أن يدعوه إلى الله. فدعا قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال عمه هو على ملة عبد المطلب، لم يعني دفعه الحمية، دفعته الحمية إلى أن لا يسلم، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا، عاد غير المسلمين، ليس زيارة فقط لكن دعوة كذلك إلى الله، وهذا الذي يجب أن نفعله في هذه الحالة. أما قول المصنف رحمه الله فقد عاد نفس يهوديا، نعم عاد يهوديا، الحديث ذكرت لكم، وقال كيف تجدك يا يهودي، هذا اللفظ لم أجده، والله أعلم بصحته، فبحثت عنه فلم أجده. ثم قال رحمه الله فصل، وتنبه للمصنف رحمه الله، يعني جعل فصولا في هذا الكتاب، وذكرنا فائدة هذا التقسيم لكتب أهل العلم، يجعلون كتبا وأبوابا وفصولا ومباحث ومطالب. أول شيء باب التنظيم حتى يفهم الكلام على حقيقته، وتجمع المسائل المتشابهة في مكان واحد، ويفصل بينها وبين غيرها بفاصل حتى لا تختلط المسائل، وحتى ينشط طالب العلم لقراءة الرسالة. فالآن مثلا لو أمسكت هذه الرسالة أبديت قول شحال من فصل قرينا؟ الفصل الأول، الثاني، الثالث، ورانا واصل الآن الفصل 11 كملناه، وراح نبدأ الفصل 12. تقول في 12 فصل قرأناه، كم بقي لنا؟ تقول هي فيها 22 فصل، يعني جاوزنا النصف ووفرنا في النصف. تفرح تقول النصف، قال النصف نكمل. تقول إن شاء الله نحاول ما نغيب، نحاول نسمع الباقي فيعينه، بخلاف لو كان كلام كله متصلا دون فاصل. متى ينتهي الكلام؟ قد تسأل. وهذا من فائدة التقسيم، تقسيم المباحث إلى هذه الأمور. قال فصل: والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا الآية. انتقل الآن إلى أمر آخر عظيم وخطير، وهو الغيبة. الغيبة حرام بإجماع المسلمين، وهي من كبائر الذنوب على الصحيح، ليس ذنب صغير وإنما ذنب عظيم. وكيف تعرف أن هذا الذنب من الكبائر أو ليس من الكبائر؟ أول شيء، المؤمن يترك جميع الذنوب، ما عندهش هذه صغيرة يفعلها وكبيرة، هذا لا يعظم الله الذي يفعل هذا. والأصل المعصية لا تفعل، وإذا فعلت فعند يعني تغلبك نفسك، لا تريد فعلها لكن تغلبها. أما أن تقدم على المعصية بإرادتك وأنت مهام بها وفرح بها، هذا لا يدل على تعظيم الله. لكن المعصية تفعلها استثناء، يعني نفسك تغلبك والشيطان كذا، ثم تتذكر، لأن أثناء فعلك للمعصية غفلت عن الله في تلك اللحظة غافل. لذلك الله عز وجل يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يعني بعد الفعل ذكروا الله، أثناء الفعل هل ذكروا الله؟ هل كانوا ذاكرين؟ لم يكونوا ذاكرين. لو كانوا ذاكرين لله حقيقة ما فعلوا، لكن بعد ما يفعلوا يتذكروا. وفي صنف من الناس يتذكر قبل الفعل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، قبل ما يفعل، مجرد ما يتذكر، لأن لهم إيمان قوي. فالأصل لا تقدم على المعصية، لكن العلماء قسموا المعاصي إلى كبائر وصغائر لأن الشرع جاء بها. هذه متى نحتاجه؟ إنسان يستفتيك فعل كذا ما حكمه؟ فهنا لابد أن تعرف أين تضعه. لكن لا يجوز الإنسان أن يعرف هذه كبيرة فيجتنب هذه صغيرة فيفعلها، لا، المسلم لا يفعل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث صحيح أن هذه الأشياء التي نستهين بها وهي الصغائر هي التي تهلك المؤمن، لأن صغيرة مع صغيرة مع صغيرة في شيء عظيم فتهلك. لذلك ينبغي الابتعاد عن ذلك. كيف تعرف أن ذنب كبيرة أو ليس بكبير؟ قال العلماء: كل معصية رتب الله عز وجل عليها عذابا عظيما في الدنيا أو في الآخرة، أو توعد فاعلها، أو وقعت البراءة منه، أنا بريء مما فعل كذا، أو نفي الإيمان عنه، أو وعيد بعذاب جهنم، فيها أشياء مثل هذه، أو إقامة حد عليه. كل هذه الأشياء تدعنا للفعل الكبير. أما الذنب الذي لم يرتب عليه شيء من ذلك، نهى النبي عن فعله لكن ما جاءت الأشياء هذه، قالوا هذا يعتبر من جملة الصغائر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذه الآيات فيها دليل على حرمة الغيبة، وأنها من كبائر الذنوب، وأنها أكل للحم أخيك المسلم وهو ميت، هذه الغيبة. ما تقول ليش هذا مجاز وهذا استعارة وهذا تقريب؟ هذه حقيقة، حقيقة. الذي يغتاب المسلم هو يأكل لحمه وهو ميت حقيقة. ولذلك قلت النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في سفر، كان معهما خادم يخدمهما، فاستيقظ في الصباح، فكان الخادم لم يستيقظ، أصلا الخادم يقوم قبلهما يحضر لهما وجبة الإفطار، فلم يستيقظ، فسأل أحدهما الآخر، هكذا جاء في الحديث لم يذكر من السائل ومن المسؤول، فسأل أحدهما الآخر عن الخادم، قال له يعني هو نائم ما أكثر ما ينام، ما أكثر ما ينام. ثم لما أحضر الأكل كذا، قيل أحدهما قال للخادم اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعوه يستأذنني أكل معنا. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخادم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتدمتما، قد اعتدمتما يعني راكم كليتم وزدوا تأكلوا. فلما الخادم قال له قد اعتدمتما قالكم الرسول، هما يعلمان أنك لم نسم حق، فأصابهم خوف، فذهب مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله كيف قلت قد اعتدمتما؟ قال والله أو الذي بعثني بالحق أو الذي نفسي بيده إني لا أرى لحم أخيكما بين أسنانكما. قالوا من يشوفه الآن؟ ماذا قال هو في الخادم؟ قال ما أكثر ما ينام فقط. هذه الكلمة ما دام أن الخادم لا يحبها، ما يحبش كي تقول له، يقول له ترقد بزاف وش ترقد، كانت غيبة. فقال نشرني نشوف لحم أخيكم بين أسنانكم. هذا الحديث يعني لو تدبره الإنسان ويبدأ يحس في نفسه مصيبة كبرى وعظمى، رانا نغتاب الناس ليل نهار والحسنات تذهب لنا، رانا نجو نصلوا ونزك ونفعل كي لو يقم الليل كي لو يصوم، يظن بلي يجمع في حاسة ويجمع، لكن في نفس الوقت راي تروح مثل إنسان عنده كيس كبير ويعمر فيه مثلا قمح ولا شيء، لكن كيس هذاك فيه خرق قوب، هو يعمر ويقول أنا نعمر، هو يخرج له منه ويبقى يعمر من الكيس هذا ما هيش يتعمر، يقول ما له هذا الكيس؟ لما؟ لأنه لم يصن رأس ماله. هكذاك حنا نسأل الله العافية، وهذا هو المفلس يوم القيامة، يأتي بحسنات لكن ما صان تلك الحسنات، جاء بها وضيعها، سب هذا وتب هذا وظلم هذا ودير اللسان ذا الأشياء باللسان، فتذهب تلك الحسنات ثم يدفع إلى النار، يقول لي مع أهل النار، أهل النار يقول له احنا ما درنا الخير ما فعلنا، احنا نسأل انت لماذا تكون تصلي وكنت تصوم؟ هو ضيع حسناته. فالإنسان يحذر من الغيبة، واللي يستطيع أن يجاهد نفسه في الغيبة ويمسك لسانه هذا إن شاء الله ينجو يوم القيامة، لأنه هذه الباب لرب كثير ناس مفرطين فيه، تلقاه يصلي يصوم لا يعتدي على الناس في أموالهم ولا في أجسادهم، لكن لسانه لا يستطيع أن يمسكه، لحمة صغيرة فعلت فينا الأفاعيل. ولذلك كان يقول أبو بكر رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أهله. وماذا فعل أبو بكر؟ لكن من شدة تعظيمه لله يخاف على نفسه. ولذلك المصنف أحسن ما فعله ذكرها في هذا الفصل، لأنها أمر تشتد حاجة المسلمين إليه. الغيبة هذه لما نريد أن نعرفها قد كفانا نفس تعريفها، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة؟ يعلم أصحابه، قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، هذا تعريفها، ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والإمام مسلم الصحيح. فهذه الغيبة، احذر أن تتكلم على الناس، اترك الكلام على، اشتغل بنفسك وفي نفسك شغل، لو تدبرت دعك من الناس. ومليح الإنسان يذكر أخاه، احنا المشكلة أننا صرنا لا نأمر بالمعروف فيما بيننا، لا نتآمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر فيما بين، تكون جالس مع أخوك يغتاب وأنت أحسن حولك ساكت، لكن ذكره لا تغتاب، هو وغدو يذكرك، مع مرور الزمن يحصل الخير ينقص هذا المنكر. وهذا فائدة الجليس الصالح، الجليس الصالح الذي لا يذكرك بالله هذا لا خير فيه، هذا ليس بصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه الجليس الصالح بحامل المسك، لبيع المسك، إما تشتري عليه مسك ولما تشريش عليه هو يدير لك شوية تأخذك منه فائدة، ولما يدير لك تشم رائحة طيبة ما تأذاش، هذا هو الجليس الصالح، تأخذ منه الخير فقط. وجليس السوء شبه بنافخ الكير، نافخ الكير هذول حدادين بكري عندهم ينفخوا بالشعر والنار، روح قعد معه، إما تطير جمرة تحرق لك حوايجك، وإما تلقى منه رائحة خبيثة، حجم ريحة على النار تخرج فيها تدخل الدار يقول لك وين كنت، فلا تستفيد منه شيئا. هكذا النفس مشبه يقرب لنا المعنى، جليس الصالح مثل صاحب المسك، وجليس السوء الذي يجد صاحبه جليس السوء يبتعد عنه. ولذلك يقال الصاحب ساحب، إنسان إذا خالطته كثيرا أخذت أخلاقه يؤثر فيه. ولذلك من جالس العلماء والصالحين وطلبة العلم حسن حاله مع مرور الزمن، إلا إذا كان قلبه مريض هذا نسأل الله السلامة. أما المسلم ينتفع بهذه المجالسة. قال ما حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت، هل يدخل فيه الاستحباب؟ لو دعيت إلى كراع، النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الدعوة إذا دعيت إليها لا تشترط أن تكون يعني دعوة فيها أكل كثير وفيها مصاحبها غني، بل حتى الفقير إذا دعاك أجبه ولو إلى شيء يسير. هذا المقصود، لأن بعض الناس يستجيب إلى دعوة الأغنياء ولا يستجيب إلى دعوة الفقراء، وهذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. كل من دعاك وكانت وليمة عرس أحضر، سواء كان غنيا أو فقيرا، لأن المقصود من الحضور ليس الأكل فقط، وإنما المقصود تقوية الرابطة الأخوية وجبر قلب المؤمن. هذه المقصود الأول منها، نكون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ولذلك قال فلو دعيت إلى كراع لأجبت، يعني ولو شيء يسير، ما دام أنه دعاني أخي أنا أستجيب له. قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان وقد عادني صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجدك يا هودي؟ قال هذا الحديث وقف عليه في كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم. الله راجع الحديث، لا أدري هو كتاب أهل الذمة لابن القيم، أحكام أهل الذمة اسمه أحكام أهل الذمة، إذا كان ذكره وحال المرجع أو بسنده، أما إذا كان مجرد ذكر هكذا يصير مثل قول الإمام بن عفان. أراجع إن شاء الله، بارك الله فيك الفائدة. واعلم أن الغيبة كما أنها تكون باللسان فإنها تكون بالفعل كذلك. ذكرك أخاك بما يكره ما تقولش غير بلسانك، المقصود أعم من هذا، فقد تفعل فعل وحركة يفهم منها السامع والجالس معك معنى من المعاني، وهذا المعنى يكرهه أخاك، هذه غيبة كذلك. فتفعل حركة بيدك يفهم الذي معك أنك تقصد فلان وتقصد معنى معين. ولذلك حتى الذي لا يتكلم الصم والبكمان يغتابون الناس بأفعالهم ويفهم، وهذه غيبة كذلك واضح. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسبك من صفية أنها، وقالت بيدها هكذا. قال الراوي كأنها تعني قصيرة، يعني حسبك من فضية من صفية أنها قصيرة، يعني الذمها مش مرأة طويلة. فعند ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني قلت كلمة، قالها قلت كلمة، هي أشارت، فجعل الإشارة نزلها منزلة العبارة لأنها واضحة. هذه الكلمة لو كان يجعلها الله عز وجل جسم ويضعها في الماء البحر تسوده كله، تخيل ماء البحر كم هو، كلمة واحدة تسود ماء البحر، حتى تعلم خطورة الغيبة وإيش أمر سهل. فكيف بمن قال كلمات وجمل وخطابات وكتابات كلها في الغيبة نهار كم يدخل. وفي هذا الحديث أدب نبوي عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع زوجته عائشة رضي الله عنها ومع زوجاته معاملة هدي نبوي عظيم. عائشة رضي الله عنها كم من مرة يقع بينها وبين ضراتها شمشية، النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول غارت أمكم غارت لما كسرت الصحن، قالت غارت أمكم لما درت لها الفحم في وجهها، قالت غارت أمكم، ويضحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الفعل ناتج عن الغيرة التي في النساء والله فطرهن عليها ما لم يتعدى بها الحد الشرعي. كان يضحك ويصرح الأمور غارت أمكم انتهنا. لكن لما دفع عائشة الغيرة إلى أن تعدت حدود الله واغتابت صفية ما قال لها غارت أمكم، بل بيّن لها وغضب، فقد قلت كلمة لو مزج لمزجته. فعند ذلك توقفت عائشة وما عادت إلى هذا الفعل. هذه تربية نبوية، هكذا الإنسان مع أهله الأشياء التي فيها نوع من فضر البشر تغلبها أو الغيرة لا يعنف، لكن لما يتعدوا حدود الله يقف، لا يترك بإنسان أهله وأبنه يتعدون حدود الله لأنه مسؤول عليه. فهذا الهدي النبوي لو تعاملنا معه به في بيوتنا لصلحت أحوالنا كثير. وفي هذا الحديث فضل لعائشة رضي الله عنها، روت لنا هذا الحديث رغم أنها هي التي اغتابت، لكنها روته لأن علمته من الدين، ولا يجوز أن تكتم شيء من الدين. ولو كان الصحابة كما يقول الشيعة الرافضة هذا الإنجاز، لو كان الصحابة أخفوا شيئا من الدين لا أخفوا مثل هذا. لماذا تحدث به عائشة؟ هذا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كان تقول أنا لا أخبر به أحدا، مش ما يقولوا ليش غتبتي ولا شيء. لكن لما علمته أن هذا أمانة ودين أخبرت به، وكذلك الصحابة كل شيء أخبروا به ولو كان على أنفسهم ما دام أنه من دين الله تعالى. فرضي الله عز وجل عن عائشة وعن سائر أمهات المؤمنين وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. وقوله عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك، هذا قيد أخرج الكافر، كافر ليس أخا لنا، فقال ذكرك أخاك المقصود به المسلم لا يجوز غيبته، أما الكافر فخارج هذا النطاق. هذا لا يعني أنك تتكلم في الكافر نهارك وليلك وانت تتكلم في الكافر، هذا لا فائدة فيه، وإنما إذا احتجت إلى الكلام عن الكافر تتكلم، وليس كالمسلم، كافر لا حرمة له عندنا، إذا احتجنا إلى أن نبين ما عيبه للمصلحة نتكلم فيه. وإذا قال ذكرك أخاك حتى يخرج الكافر من هذا الحيز أو من هذا الحق، ليس له حق مثل المسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك، أخاك يشمل الصغير والكبير والمرأة والرجل والحي والميت، كل المسلمين يشملهم، كل مسلم يشمله بأي نوع كان، مسلم صغير كبير مرأة رجل حي ميت قريب بعيد، ما دام أنه مسلم حاكم ولا محكوم، هذه حتى نجدها يعني حاكم لا يجوز لك أن تتكلم فيه وتغتابه. واعلم أن الغيبة حرام ومن كبائر الذنوب، لكن يزداد خطرها وتقبح إذا كانت في أناس معينين كالعلماء، فالغيبة في العلماء أعظم وأخطر من الغيبة في إنسان مسلم عادي، كلها حرام لكن هذه أكثر، لأن هؤلاء العلماء وطلب حملة الشرع، فالقدح فيهم قدح فيما يحملونه من الدين ومن السنة. ولذلك لما إنسان يقدح في الصحابة ويغتاب الصحابة هذا ذنبه أعظم وأخطر، لأن من أوصل لنا الدين هم الصحابة، فهم أرادوا أن يضربوا الصحابة ليفصلوا الأمة عن نبيها لأنهم الواسطة، فالقدح فيهم أخطر. ولذلك القدح في أهل العلم وفي طالبة العلم كذا لا ينبغي، هذا ذوي الهيئات والارتيابهم والجهر بعيوبهم الناس، لأن هذا يؤدي إلى فقد الثقة فيهم وتصير الأمور يصير فيها فوضى كبيرة، وهذا ليس من مقاصد الشرع. فالشرع جاء ليجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم ويجعل لهم أناسا ينبغي عليهم اتباعهم، إذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر العلماء والحكام كما جاء عن السلف. وقوله ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره هذه تفيد العموم، أي شيء يكرهه لا تذكره به، سواء كان لقبا أو صفة أو فعلا فعله، أي شيء يكرهه لا تذكره، وإذا ذكرته في غيابه فهذه غيبة، وإذا ذكرته في وجهه هكذا هذا سوء أدب ووقاحة. بعض الناس يغتاب قل التقرير قل نقولها له في وجهه، يظن بذلك قال نقولها له في وجهه الإحلال تبقى حرام، أنت اغتبته الآن ولما تلتقي به تقولها له في وجهه إذا كانت بغير حق ولا ظلم ولا يعني ليس لها سبب أن تقولها فهذا وقاحة وجرأة على المسلم واعتداء عليه. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن مداخل الشيطان. الآن هذه هي الغيبة. هناك أمور مستثنات من الغيبة، هي غيبة في أصلها لكن الشرع لم يجعلها غيبة للمصلحة الشرعية. هناك مصلحة أحيانا تقتضي منك ذكر أخاك بما يكره أحيانا، هذه نذكرها المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.